ما بكم يا قوم عنا صامتون. سجن الكريم ابن الكريم يوسف عليه السلام فجعل من السجن منبرا للدعوة في سبيل الله، وحوصر رسولنا صلى الله عليه وسلم في الشعب 3 سنوات شداد، فما زادهم إلا إيمانا وتسليما، فجعل من ذلك علامة على صدق نبوته. وفي هذا الزمان رجال تخرجوا من المدرسة اليوسفية وتأسوا بالتضحية المحمدية، وضربوا أروع الأمثال، فكانوا خير خلف لخير سلف. مهما تطول السجون، مهما بنا يمكرون، مهما تطول. بسم الله الرحمن الرحيم. من سجون إيران العربية أو عراق فارس أكتب كلماتي هذه إلى جميع العلماء وطلبة العلم وأهل الرأي والحكمة، وإلى جميع النخب الفكرية والثقافية والإعلامية، وإلى جميع النشطاء والحقوقيين، وإلى كل صاحب هم وقضية، إلى أهل الكلمة والقلم، إلى أهل الغيرة والنخوة، عفواً بل إلى صاحب كل ضمير حي منهم فقط. أقول الكثير منكم يخشى نصرتنا أو التعامل والتفاعل مع قضيتنا لسبب وحيد، ودعونا نتكلم بصراحة لخشيتكم أن نصرتنا تغضب عليكم أحدا ما، أليس كذلك؟ ولماذا؟ لأننا إرهابيون. أهذا هو الدين الذي تعرفون؟ أهذا هو الذي تعلمتموه من سيرة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أم أن هناك سببا آخر؟ يا سادة، يا فضلاء، أليس الذي يأسرون الآن هو نفسه الذي تقاتلونه في سوريا؟ أليس حاكم بغداد هو نفسه حاكم دمشق؟ أليسوا في العقيدة والولاء سواء؟ أليست طاعتهم لعمائم قم وطهران طاعة عمياء؟ ألسنا نستحق الدعم والنصرة كما يدعم الجيش الحر في سوريا ونحن أسرى في سجون إيران؟ نعم، وأقولها وأنا جازم بها، في سجون إيران وليس العراق. أليس من يقتل ويعدم في عراق الفرس باسم القانون الأعور والقضاء الخسيس هو نفسه من يقتل ويعدم يوميا في سوريا؟ أليس من تقاتلونهم في سوريا بل وعلى الحدود الجنوبية للمملكة، لا بل وفي عقر الدار في قطيف الشرقية، هم أنفسهم الذين نحن أسرى عندهم؟ أين الفرق يا عباد الله؟ أليس العدو واحد والداعم واحد والعمامة واحدة؟ أم تشابهت الأمور عليكم؟ أم رضيتم بالدينار والدرهم والمنصب والرياسة والبشت والخميلة؟ أرخصنا عليكم إلى هذا الحد؟ أم أن هناك سببا حقيقيا لخذلانكم لنا؟ أرجو أن تجيبوني. ألسنا من المسلمين؟ ألسنا من المؤمنين؟ ألم يقل الله تعالى إنما المؤمنون إخوة؟ ألم يقل القرطبي في تفسير هذه الآية أي في الدين والحرمة لا في النسب؟ فإن كنتم لا تعتبروننا من المسلمين فقولوا لنا لنلتمس لكم العذر في خذلاننا، أما إن قلتم إننا مسلمون فهل خفي عليكم قوله صلى الله عليه وسلم والذي ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه؟ فإن لم يخف عليكم فلماذا أسلمتمونا إذن؟ ولماذا لم تنصرونا ونحن مظلومون؟ ألم تقرأوا قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ أتدرون لماذا نحن مظلومون هنا في سجون إيران العربية؟ سأقول لكم وبصراحة، لأننا سعوديون، لأننا أصبحنا ورقا سياسيا يراهن بنا وعلينا حاكم بغداد. هل ظلمنا وذقنا الأمرين لأننا إرهابيون كما يقولون؟ لا والله، بل لجنسيتنا ومذهبنا، لأننا لا نسب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، لأننا لا نطعن في عرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن فعل فله الأمان. ظلمنا لأنهم جعلونا نوقع على ورق أبيض كتبوا فيه ما يشاءون ونحن منه براء، والله يعلم أننا مظلومون. ووالذي نفسي بيده، إن الأخ مازن تقبله الله أعدم على قضية وهو بريء منها. أتعلمون لماذا؟ لأنه دخل إلى العراق في الشهر 12 لعام 2004، واعتقل من قبل القوات الأمريكية في الشهر 2 من عام 2005، وخرج بقدرة الله بداية عام 2008، وحكم على قضية حدثت في الشهر 12 من عام 2005، يعني أنها حدثت وهو في السجن. فماذا تريدون بعد هذا الظلم؟ ومن أراد فليراجع أهله أو محاميته ليستزيد ويستيقن. ولكن اعلموا أن مازن أعدم قبل أن يحضر حاكم بغداد قمة عدم الانحياز في إيران بيوم واحد فقط. نعم يا سادة يا فضلاء، لقد ذهب دم مازن قربانا لعمائم قم وساسة طهران، وسنعدم لأننا سعوديون وسعوديون فقط. يا أهل الدين، يا أهل الغيرة، ألم يصلكم قوله صلى الله عليه وسلم والذي ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فلماذا هذا الخذلان؟ أهو عجز منكم؟ لا أظن، ويا ليتني أعرف السبب. أستحلفكم بالله، لو ظلم أحدكم لأي سبب كان وفي أي مكان واحتاج نصرة إخوانه في الدين، ما شعوره؟ ألا يتمنى أن ينصره أحد؟ فلماذا تحبون لأنفسكم ما لا تحبون لنا؟ أم دماؤنا أرخص من دمائكم؟ أم أرواحكم أغلى من أرواحنا؟ يا سادة، يا فضلاء، ألم يصلكم قوله صلى الله عليه وسلم والذي ورد عند أبي داود عن أبي طلحة وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موضع يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وتنتهك فيه حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. قال النووي: وأما الخذل فقد قال العلماء: الخذل هو ترك الإعانة والنصرة، ومعناه إذا استعان به في دفع سوء ونحوه لزم إعانته. ونحن في سوء ومحنة وبلاء لا يعلمه إلا الله سبحانه: وإننا نستنصركم فهل من مجيب؟ يا فضلاء، ألم تسمعوا بقوله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر؟ قال ابن العربي: إلا أن يكونوا أسرى مستضعفين، فإن الولاية معهم قائمة والنصرة واجبة، حتى لا تبقى فينا عين تطرف، حتى نخرج لاستنقاذهم ونبذل أموالنا في استخراجهم، حتى لا يبقى لأحد درهم. ونحن نقول: اطمئنوا، لا نريد أن تخرجوا لقتال من أسرنا ولا لدفع أموال لاستخراجنا، ولكن تفاعلوا مع قضيتنا ولو بالقليل، واضغطوا على حكومة بغداد لدفعنا إليكم. ولا نقول لكم كونوا لنا كأهل ليبيا لأبنائهم حين أسروا 7 إيرانيين وقالوا: النفس بالنفس والسن بالسن والجروح قصاص، فأرغموا حاكم بغداد على تسليمهم أبناءهم. ولا بد أنكم سمعتم أنهم استلموا 8 من أبنائهم في وقت قياسي، وسيستلمون الآخرين في وقت قريب بإذن الله. أقول: لا تفعلوا فعلهم، فهناك من الحلول ما هو أهون وأيسر. ألا تستطيعون مثلا أن تتحركوا من خلال وسائل الإعلام للمطالبة بنا والتسريع في تسليمنا؟ ألا تستطيعون أن تشكلوا جماعة ضغط على التجار الذين يصدرون خيراتكم لإيران العرب؟ أما تعلمون أن حجم التبادل التجاري يبلغ في أقل أحواله 5 مليارات دولار؟ أما تعلمون أن أغلب وارداتهم من المملكة؟ أما تستطيعون أن تجمعوا نخبة من المحامين السعوديين للدفاع عنا ومتابعة قضايانا في أروقة محاكم الظلم والفساد العراقية؟ أما تستطيعون أن تذهبوا إلى سفارة العراق عندكم للمطالبة بنا وبشكل مكثف؟ أعجزتم عن نصرتنا بأي شيء؟ بأي شيء كان؟ أما فاد الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل بالرجلين؟ أدعوتم لنا كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة يقول: اللهم أنج عياش بن ربيعة، اللهم أنج سلمة بن هشام، اللهم أنج الوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. أما قرأتم قول شيخ الإسلام في فتاويه في الجزء 28 حيث قال: فكان فداء الأسرى من أعظم الواجبات، وبذل المال الموقوف وغيره في ذلك من أعظم القربات. ماذا تريدون بعد هذا؟ أتنشطون في جميع المحلات وتهملون قضيتنا؟ لماذا يا رعاكم الله؟ وأقول: أين أنت يا شيخ محمد العريفي؟ ألم تقاتل عبد الملك الحوثي في جبال جيزان؟ أليست محاضراتك ودروسك قائمة لفضح معتقدات الرافضة الطاعنين في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؟ وما الفرق بين الذين قاتلتهم في جبال جيزان وبين من أسرنا هنا؟ أليست الملة واحدة والعقيدة واحدة؟ أنسيت يا شيخ أشرطتك ومحاضراتك عن الجنة وعن الشهادة؟ إن كنت تذكرها فلماذا تتركنا الآن إذن؟ وأنت يا شيخ إبراهيم الدويش، أنسيت أشرطتك؟ الشيشان شموخ وأحزان؟ إن كنت تذكرها فلماذا لا تذكرنا إذن؟ وأين أنت يا شيخ علي عبد الخالق القرني؟ وأين كلماتك البليغة ومحاضراتك التي كنا نتسابق عليها ونتزاحم بالركب عندك؟ أين أنت منا الآن وأنت تعلم بلاءنا ومصيبتنا؟ وأين أنت يا شيخ بدر المشاري؟ وهل تذكر خطبك الرنانة وكلماتك الحماسية؟ أين أنت منا الآن؟ وأنت يا شيخ سلمان العودة وناصر العمر ومحسن العويجي، أنسيتم محاضراتكم ودروسكم قبل حرب الخليج وبعدها؟ وقد كنا نتسابق لسماعها واقتنائها، وكان لها أبلغ الأثر في تكوين شخصيتنا. أتنأون بأنفسكم عنا وتتملصون من قضيتنا بعد أن ابتلينا؟ أين أنتم يا بقية العلماء؟ أين ذهب علمكم؟ أين ذهبت غيرتكم وشهامتكم؟ وإن كنتم ترون أننا مخطئون، أفلسنا مسلمين تجب عليكم نصرتنا؟ أم أن تركنا فيما نحن فيه نوع من أنواع العقاب لنا؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو استنصر أحد الشيعة العراقيين المعتقلين في سجون عرعر وحفر الباطن بمقتضى الصدر لانتفض لهم ولانتصر لهم ولاجتهد نفسه ومن معه لإنقاذهم. أما ترون إسرائيل أقامت الدنيا ولم تقعدها من أجل أسير واحد؟ فما لكم ونحن محكومون بالإعدام هنا ونعدم تباعا؟ ماذا ستقولون لله عز وجل عندما نجتمع عنده ونقول: يا رب خذلونا وهم قادرون على نصرتنا، يا رب أسلمونا وهم قادرون على استنقاذنا، يا رب خذلونا فخذ لنا حقنا منهم؟ بل أستحلفكم بالله، ماذا ستقولون لمازن يوم تجتمع الخصوم؟ وكلامي هذا ليس موجها بالخصوص لأحد، بل لجميع العلماء وطلبة العلم، وإلى الإعلاميين والمثقفين والنشطاء والحقوقيين والمحامين وأهل المناصب والوجاهات، وإلى أبناء القبائل وشيوخها وأهل الغيرة والشهامة. وأخيرا، اعلموا إن نصرتمونا فسيكتب لكم التاريخ ذلك وأجركم على الله في الدنيا والآخرة، وإن خذلتمونا فحسبنا الله عليكم ونعم الوكيل. واعلموا كذلك أن هذه الكلمات ليست استجداء لأحد ولا خوفا من القدر، ولكن لإقامة الحجة عليكم وعلى كل من قرأها أو سمعها، ولا نعذر قادرا أبدا. وليعلم كل منكم قدر نفسه عند نفسه. اللهم انصر من نصرنا، اللهم اخذل من خذلنا. ابنكم وأخوكم عبد الله عزام القحطاني، الشعبة الخامسة، بغداد. يخفف ساعة مما دهانا، أسارى لم نرى جيشا قويا، ولم نرى فارسا ركب الحصانا، وكل بك على أسرى.